لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوبة. قال: كتاب التوبة. قال: باب في الحض على التوبة والفرح بها. كتاب التوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. توبة ابتداء يعني من الرجوع، التوبة معناها يعني في اللغة حتى من الرجوع، فيقال تاب وثاب إذا رجع، إذا رجع. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب أو الرجوع عن الذنوب، فالرجوع عن الذنوب يسمى توبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وللتوبة أركان ثلاثة معلومة، سبق الكلام عنها مرارا، لكن في يعني جملة موجزة. هذه الأركان الثلاثة هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. الإقلاع يعني الإقلاع عن هذا الذنب، والندم يعني الندم على فعل هذا الذنب في يوم من الأيام، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. هذه هي التوبة، هذه هي التوبة. بدون هذه الأركان لا تكون توبة، لا تكون توبة. الإنسان يقلع عن الذنب ابتداء. أما من هو مقيم على الذنب ويقول تبت إليك يا رب ومقيم على الذنب، هذا كذاب. والندم إنه يجد في قلبه ألما وندما على أنه في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات فعل هذا الفعل. والندم في الحقيقة أركن أركان التوبة. الندم كما يقول العلماء أركن أركان التوبة، يعني الثلاث أركان الثلاثة دول أهم ركن فيهم الندم، لأن الندم سينتج عنه إقلاع، ولأن الندم سينتج عنه عدم رجوع. ولذلك أركن أركان التوبة هو الندم. إنسان يبقى حاسس بندم أنه فعل هذا الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. لذلك كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته تلمح هذا جليا في القصة الطويلة الرائعة الجميلة جدا اللي مليئة به يعني معاني الندم، تقطر كده إن صح التعبير من الكلمات، كل كلمة بينطقها كعب بتقطر ندما، وبعض العبارات كان يصرح فيها بذلك. يعني كأول القصة لما كان بيذكر انه كان الجيش خرج وهو كان كل يعني يوم يقول يعني اقضي يعني يعني يعني امري غدا، يعني اقضي امري غدا، اتجهز غدا، اتجهز غدا. قال حتى يعني فارق الجيش او رحل الجيش و لم أفعل، ويا ليتني فعلت، ويا ليتني فعلت. ندم. ولذلك توبة كعب رضي الله عنه من التوبات التي بيضرب بها المثل في التوبة، وستأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن فالتوبة لها ثلاثة أركان، أعظمها الندم، ويزيد أو تزيد هذه الأركان ركنا رابعا إذا كانت في حق الآدمي. يعني الثلاثة دي لو كانت ذنب يتعلق بالإنسان نفسه، أما إذا كانت في حق غيره فتزيد ركنا رابعا لا تتم التوبة إلا به، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق. التحلل من صاحب ذلك الحق، يعني إن كان قد أخذ منه مالا رده، إن كان قد اعتدى على حق من حقوقه رده إليه وأصلح ما أفسد، مع تفاصيل يذكرها العلماء في مثل هذه المعاني، وإلا قد يأتي يعني في الكلام بعض يعني الكلام الذي يرد كشبهات أو اعتراضات. طب ماذا لو كان إذا كان في رده له تحدث مفسدة أشد وأعظم وكذا؟ ماذا لو أن صاحب الحق مات؟ زي سؤال اللي كان من شوية ذوات. ماذا لو أن يعني صاحب الحق أنا لو رددتها بطريق مباشر سيعني ينتج عن ذلك مفاسد؟ العلماء يجيبون عن هذه الصور بأشبه يعني أن يقال فتوى، فلكل مقام يعني يقال ما يناسبه. فعلى سبيل المثال مثلا إذا كان أخذ المال ولو رده بطريق مباشر لصاحبه وقال سرقت مالك هذا يوما من الأيام لكانت المفسدة أشد وأكبر، فإذا رده بطريق غير مباشر جاز ويكون قد تمت التوبة، لأن المراد إصلاح ما أفسد. كأن يرد هذا المال إلى صاحبه بطريق آخر، مراسلة يعني حوالة نحو ذلك عن طريق آخرين، ويكتب مثلا في الرسالة هذا مال قد أخذ منك يوما من الأيام وقد تاب من فعل ذلك، وهو يرده إليك ولا يذكر في ذلك من الذي فعل، لا بأس. وهكذا نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وبين يدي يعني كذلك أيضا الكلام عن التوبة، هناك يعني رؤوس كذا معاني أو أشبه بمسائل في باب التوبة يعني العلماء أيضا تكلموا فيها، أذكرها كرؤوس يعني مسائل. الأولى اتفقوا على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، اتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، لا يجوز لإنسان أن يؤخر التوبة عن ذنب واحد، لا يجوز، وأنه يحرم عليه أن يؤخر التوبة من ذنب واحد. كان يقول الذنب الفلاني سأمتنع عنه غدا، الذنب الفلاني سأقلع عنه بعد غدا، هذا حرام ولا يجوز له، بل يجب على الإنسان أن يتوب من جميع الذنوب فورا، لأن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولذلك اتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة. أين أيضا مسألة أخرى، وهي وجوب التوبة عند أهل السنة كان بالشرع، وعند المعتزلة بالعقل. يعني المعتزلة يقولون التوبة ده شيء لابد منه والعقل يرشد إليه، ويقدمون ذلك على أدلة الشرع، وإن يعود يقولوا كلام كده فلسفي أو كلام يعني متكلمة، إنه ده أقرب إلى أن الإنسان يتوب لأنه مقتضى النعمة ومقتضى كذا. هذا كلام جيد لكن يأتي بعد الشرع، لأن الله عز وجل أمر بالتوبة، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. زي تأتي مسألة أخرى متعلقة بنفس الباب، وهي الله عز وجل يقبل التوبة عند أهل السنة كرما وفضلا، وعند المعتزلة يقبلها وجوبا وعقلا. نعوذ بالله، الله عز وجل يقبل التوبة عند أهل السنة كرما وفضلا، وعند المعتزلة إنه يقبلها وجوبا وعقلا، وذا فاسد والعياذ بالله. أهل السنة يقولون إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، وهذا من كرمه سبحانه وفضله ومنته. أما المعتزلة يقولون إذا تاب العبد وجب على الله أن يقبل توبته، ونعوذ بالله من هذا الجهل. وهذا لأنهم يقدمون العقول على النقول. لماذا؟ لأن يقولون لا يلزم هذا وكذا وكذا، وربما هذا الكلام يروج على البعض. فالشرع هو الذي أخبر أولا أن الله يتوب على الإنسان إذا تاب، ثانيا أن الله إذا تاب تاب تكرما وفضلا منه، وإلا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأن ذنوب العباد لا تضره سبحانه وتعالى شيئا، وإنما هم يضرون أنفسهم، وإذا كافأهم فإنما ينفعون أنفسهم بذلك، وهو منه تكرما وفضلا سبحانه وتعالى. أيضا من ذلك أنه يجوز التوبة من ذنب وإن كان يقيم على غيره. يجوز التوبة من ذنب وإن كان الإنسان يقيم على غيره. يجوز. إن إحنا في الأول قلنا إن التوبة واجبة من جميع الذنوب. نعم. طب لو أن إنسانا تاب من ذنب وباق وهو مقيم لا يزال على ذنب آخر أو على ذنوب أخرى، هذا لا يؤثر في التوبة، لا يؤثر في توبته من هذا الذنب. كأن يكون والعياذ بالله مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله ويزني، فتاب من شرب الخمر ولا يزال يزني، فتقبل توبته في شرب الخمر، وإن كان لا يزال يزني والعياذ بالله. أيضا التوبة النصوح هي التامة من كل ذنب. التوبة النصوح هي التوبة التامة من كل ذنب. من تاب من كل ذنب فهذه التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي خالية من الذنوب، خالية من الذنوب، نقية من الذنوب. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. قال: باب في الحض على التوبة والفرح بها. قال عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده، يعني عبد الله بن مسعود، قال أعوده وهو مريض، قال فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال: فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث الذي حدثهم به ابن مسعود عن نفسه، فالنووي رحمة الله عليه يشير إلى أنه هو الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود. قال فيه ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا الحديث الذي أراد أو حدثهم به ابن مسعود عن نفسه، يعني من كلامه هو. فابن مسعود يقول فيه ما يتعلق بالكلام عن التوبة: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، في رواية كأنه قاعد في أصل جبل، يعني تحت الجبل في الأرضية بتاعت الإيه اللي تحت الجبل، يخاف أن يقع عليه. المؤمن كل ما ينظر كده يجد الجبل فوقيه، فهذا المؤمن ينظر إلى الجبل كأن هذا الجبل هو جبل ذنوبه أو جباء أو هو التراكم لذنوبه، يخاف أن يقع عليه. ولذلك المؤمن ينظر إلى ذنوبه أنها عظيمة جدا، وتراه متألم منها ويخاف منها ويخاف أن تهلكه في أي لحظة، بخلاف الفاجر والعياذ بالله الغافل يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. الناس أكثرهم ما أحد ينشغل، يعني في حد في الدنيا سمعنا بيقول أنا النهاردة وقف على وجهي أو على أنفي 10 ذبابات ولا 15 ولا 20 ولا واحدة؟ ما أحد بينشغل بذلك. وإذا جاء الذباب خلاص يقول هكذا، ما بينشغل به. كذلك الفاجر والعياذ بالله هو ما ينشغل أصلا بالذنوب والمعاصي والكبائر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه في غفلة. قال: وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثالا عظيما في يعني أمر التوبة، ويبين لهم أن الله عز وجل يفرح فرحا عظيما بتوبة عبده من ذنبه. عندما يتوب العبد من ذنبه الله يفرح بذلك. فهذا فيه بيان لفضل التوبة، وأن التوبة عند الله عز وجل شأنها عظيم، إذ أن هذه التوبة تتسبب في حصول هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى، وهي صفة الفرح. فيفرح ربنا سبحانه وتعالى لتوبة عبده هذا فرحا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل الذي كاد أن يموت ثم وجد أسباب الحياة. ماذا سيكون فرحه؟ الله أشد فرحا من هذا العبد. قال: من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة. أرض دوية في الرواية الأخرى أرض فلاه، والأرض الفلاه يعني الصحراء. ومعلوم أن الصحراء إذا دخلها الإنسان بغير زاد ولا راحلة يجوب بها هذه الصحراء يكاد أن يهلك ويموت. لماذا؟ لأن الصحراء لا يستطيع الإنسان أن يجاوزها على هذا النحو بلا زاد وبلا راحلة. فيقول: أفرح أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وهذا من الأمثلة النبوية، وده موضوع جميل جدا. يعني نسأل الله التيسير، يعني كنت شرعت فيه يعني في تجميع الأمثلة النبوية يعني ذكر شيء عليها، ولكني توقفت بعدها. نسأل الله التيسير إن شاء الله نعود إليه. فهذا مثال من الأمثلة النبوية، والمثال له يعني وقع في النفوس، والمثال استعمله الله عز وجل في كلامه وفي القرآن، ولذلك المثال له أثر عظيم جدا. وأهمية المثال، استعمل المثال في القرآن واستعمل في السنة. ومن أعظم يعني فوائد المثال أنه يقرب المعاني إلى الأفهام، يقرب المعاني إلى الأفهام، والناس أفهمها تتفاوت. ولذلك كان ضرب المثال تسهيلا للفهم، بل حتى يعني أهل الفهم والنصاحة ونحو ذلك إذا ضرب لهم المثال ازدادوا فهما على فهمهم. ولذلك تجد المثال له أثر حتى في حياة الناس، تجد الأمثلة في البلاد وفي القرى وفي الأقوام ونحو ذلك، الأمثلة مشهورة تجدها فيما بينهم. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. يعني مثال رجل معه هذه الراحلة على هذا نام، قام في وسط الصحراء لم يجدها. قال: فطلبها حتى أدركه العطش، ظل يبحث عنها في المحيط اللي هو فيه فلم يجدها حتى أدركه العطش، والعطش في الصحراء قاتل. قال: ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. هيموت من العطش، لأنه إذا لم يمت جوعا مات عطشا في الصحراء. قال: فوضع رأسه على ساعده ليموت، لأنه دي الطريقة الأيسر عليه في الموت، أن يموت هو نائم إن يموت هو نائم، هو يجد ألم العطش وربما الجوع، فقال أنا حتى إذا قبضت روحي قبضت وأنا نائم. قال فاستيقظ وعنده راحلته وقف على راسه، قال وعليها زاده وطعامه وشرابه. قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. فالرواية الأخرى قال فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني انظر إلى فرح هذا العبد، وصل إلى أنه عبر بهذه الطريقة التي تدل على أن فرحه طغى على لسانه، فما أحسن التعبير، الله أشد فرحا بتوبة العبد. ولذلك أمر التوبة عظيم جدا، وما أحسن ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عليه حول يعني فضل التوبة ومكانة التائب عند الله سبحانه وتعالى في استنباطه هذا المعنى من حديث عيادة المريض، من حديث عيادة المريض. فذكر الإمام ابن القيم وهو بيتكلم عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول ألا علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده. عبدي استسقيتك استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ألا علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نلاحظ كده اختلاف التعبير ده، لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ألا علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا الحديث استنبط منه الإمام ابن القيم فضل التوبة، وأن التائب عند الله عز وجل له من الدرجة والعال والمكانة أعظم من غيره الكثير بدليل هذا الحديث. فين وجه الدلالة؟ أنه لما ذكر الاستطعام والاستسقاء قال لوجدت ذلك عندي، ولما ذكر المريض قال لوجدتني عنده، فقال الإمام رحمه الله فزاد المريض على غيره أن الله عنده، أن الله عنده، وأن معية الله له خاصة عن غيره. طب فين لغاية دلوقتي الكلام عن التائب؟ قال والتائب يشترك، كلام معناه يعني، والتائب يشترك مع المريض في حاله. فالمريض إنما خصه الله بذلك لانكساره وضعفه، والتائب منكسر مفتقر. المريض ربنا جعل له هذه الدرجة الخاصة ليه؟ بيبقى في حالة انكسار وافتقار وضعف، لذلك تجد المريض أضعف من غيره وأقرب إلى الله من غيره، لأنه ضعيف ومنكسر ومفتقر. علشان كده حتى المريض لما ما تروحش تزوره يبقى متأثر جدا عن غيره، لأنه في حالة ضعف وانكسار ومحتاج لأي حد يشد من أزره. فشبيه المريض من؟ التائب. التائب ساعة التوبة بيبقى حاله زي المريض، بيبقى ضعيف منكسر مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ منها الإمام ابن القيم أن التائب في معية الله سبحانه وتعالى، لأنه يشبه في حاله حال المريض. إذن فهذا الحديث فيه فضل التوبة، لأن الله عز وجل يفرح بها، وفيه إثبات كذلك صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم قال: باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال: باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، أي أن الذنوب تسقط بالاستغفار، وأن الاستغفار توبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الاستغفار توبة، ومن ألفاظه مثلا أن يقول: اللهم اغفر لي، أو أن يقول: أستغفر الله، ونحوه. وسيد الاستغفار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم. فهذا الحديث فيه تنبيهات مهمة جدا، وأولها أن الاستغفار الذي به تكون التوبة لابد له من يعني وصف، لابد له من وصف. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومن هذه الإشارات، وهيأتي وصف هذا الاستغفار، ومن هذه الإشارات الإشارة إلى أن لا عصمة لبني آدم. الحديث ده من ما يؤخذ منه أن في إشارة إلى أنه لا عصمة لبني آدم، فإن كل بني آدم يخطئون، وقد جاء الحديث الصريح في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. ويشير إلى ذلك هذا الحديث: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون. فلابد في ابن آدم الخطأ، مع يعني استيعاب طبعا خلاف العلماء في حق الأنبياء في الصغائر، مع استيعاب خلاف العلماء في حق الأنبياء في الصغائر. وهناك خلاف بين العلماء في حق الأنبياء في الصغائر، هل هم معصومون من الصغائر أم لا؟ الحقيقة الراجح أنهم معصومون من الصغائر الغير الأسف المزرية، معصومون من الصغائر المزرية. أما الصغائر غير المزرية، غير المزرية، فهم غير معصومين منها، هذا الأرجح والله أعلم، أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر الغير مزرية. الغير مزرية يعني النبي قد يصدر منه صغيرة لكنها غير مزرية. طب الصغيرة المزرية مثلا زي النظر إلى النساء الأجنبيات مثلا، دي صغيرة مزرية تزري بالإنسان. لكن الغير مزرية مثل مثلا أن يعرض عن الأعمى مثلا ونحو ذلك. وإلا فقد ورد أن موسى عليه السلام يقول: اذهبوا إلى غيري، من الأنبياء آسف، من أول إبراهيم عليه السلام يقول: اذهبوا إلى غيري فإني قد أذنبت كذا وكذا، وغير غير من الأنبياء ونحو ذلك. هذا كله محمول على صغائر غير مزرية، صغائر غير مزرية. كذلك أيضا هذا الحديث لابد فيه من التنبيه على أن الاستغفار الذي به تكون التوبة له صفة، له صفة، لابد من توافر هذه الصفة. وإلا فالبعض قد يظن أن الاستغفار هو مجرد عمل اللسان، هو مجرد عمل اللسان أن يقول أستغفر الله. لا، الاستغفار الذي به تكون التوبة هو الاستغفار الذي يتواطأ فيه عمل اللسان مع عمل القلب والجوارح، يتواطأ فيه عمل اللسان مع عمل القلب والجوارح. فاللسان يقول أستغفر الله، والقلب يندم ويعزم على عدم الرجوع، والجوارح عملها عدم الرجوع ولا عدم الفعل وعدم وأسف والعزم على وأسف والإقلاع عن الفعل والإقلاع عن الفعل. يعني لا يقول أستغفر الله بلسانه ومقيم على فعل الذنب، فهذا عمل لا يعمل وجوارحه لا تعمل. إنما يقول أستغفر الله بلسانه وقلبه نادم على فعله وجوارحه تقلع عن هذا الذنب، إذا كان العمل هذا أو الذنب هذا من ذنوب الجوارح. أما إذا كان من ذنوب القلوب يبقى لابد من عمل لسان وقلب. ذنوب القلوب كالحسد والكبر والحقد وكذا ونحو ذلك، أنه يقول أستغفر الله وقلبه يعمل وينطق بذلك أيضا، وأنه يندم على أنه فعل هذا الذنب. أما استغفار الألسنة دون القلوب فضلا كذلك عن الجوارح إن كان ذنب من أعمال الجوارح، فهذا استغفار الجهلة والكذابين والعياذ بالله. ولذلك الإنسان إذا قال أستغفر الله لازم يكون لها وقع في القلب، فضلا عن إن لو كان عمل جوارح يكون لها أثر على عمل الجوارح. أما أن يقول أستغفر الله وهو لسه شغال لسه في المعصية وعمال يعمل المعصية كحال هؤلاء والعياذ بالله السفهاء الذين يقال لهم وهم يذنبون، يا أخي فلان تب عن هذا الذنب، قول استغفر الله وتب عن هذا الذنب. يقول استغفر الله ولسه بيعمل ليه؟ يعمل الذنب، واعب بيعمل الذنب، اللي بيسمع أغاني واللي أمثال. طبعا هذه أمثلة صغيرة، هناك ما هو أشد والعياذ بالله كذنوب القلوب، ودي من أشد الذنوب، نسأل الله العفو والعافية، وهي من المهلكات، نسأل الله العفو والعافية، فضلا عن ذنوب الجوارح. ثم قال باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. باب فضل دوام الذكر، فضل المداومة على الذكر والفكر في أمور الآخرة، وفضل الفكر الإنسان يتفكر في أمور الآخرة، يتذكر اليوم الآخر وما سيكون، والمراقبة وأنه يراقب عمله، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. وجواز ترك هذا في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، وطبعا بيشير إلى الحديث أن يجوز للإنسان الذي هو حاله كذلك المداوم على الفكر والذكر والمراقبة ونحو ذلك أنه يغفل عن ذلك أو يترك ذلك بعض الأوقات في عمل من أعمال الدنيا المباحة، المباحة ليس في عمل من أعمال الدنيا المحرمة، كما هو حال الجهلة الذين أخذوا من الحديث اللفظة الأخيرة وأولوها التأويل الفاسد والعياذ بالله، كما سيأتي في حول قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فقالوا ساعة حلال وساعة حرام والعياذ بالله، بل جعلوا الساعات الحرام هي الساعات كلها والعياذ بالله، والساعة الحلال تكون حاجة كده على الماشي كده ولا حاجة. قال عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة ابن الغسيل أو الغسيل كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وحنظلة هذا اسمه الأصلي حنظلة بن عامر، يعني أبوه عامر الراهب والعياذ بالله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق والعياذ بالله، أبوه كان كافرا والعياذ بالله. قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقياني أبو بكر، حنظلة بيحكي يعني لقياني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة، نسأل الله العفو والعافية، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم واستعظامهم لا للذنب، لا، ده استعظامهم لفعل المباحات بين فعل القربات والطاعات. يقول: قلت نافق حنظلة، قال: سبحان الله، ما تقول؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر عندهم عظيم، النفاق والعياذ بالله، وهو يعني إبطان الكفر وإظهار الإيمان فقط والعياذ بالله. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني حتى كأن بحال من يراها رأي العين، يعني بحيث إحنا وإحنا قاعدين بنسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو يكلمنا عن الجنة والنار كأننا نراهما من شدة يعني أو عظيم ارتفاع الإيمان في القلوب. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. عافسنا يعني عالجنا وخالطنا الأولاد والأزواج والضيعات. الضيعات يعني أسباب معاش الرجل، أسباب معاش الرجل من الصنعة والحرفة ونحو ذلك. يعني كأن حنظلة بيقول: إذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالطنا الأولاد والزوجات والوظائف والأعمال نسينا كثيرا، يعني نقعد مع أولادنا خلاص يبقى حالنا مختلف عن حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد مع أزواجنا حالنا مختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا حنظلة رضي الله عنه يقصد الفارق في الإيمان من جهة أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر دائم دائم دائم، أما مع الأولاد والزوجات والضيعات في أشياء مباحة وليس في أشياء محرمة كما يتوهم الجهلة، إن إحنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ونقعد نتفرج على التلفزيونات مع العيال والزوجات، أو نقعد نتكلم في حاجات حرام مع الزوجات والعيال، أو نروح نقعد مش عارف في الأعمال بتاعتنا اللي فيها محرمات، لا، إنما المقصود أن ننتقل من حال المستحبات والقربات في الطاعات إلى حال المباحات، إلى حال المباحات، إن الرجل يجلس مع امرأته يعني جلسة السمر، مع أولاده، إن الرجل يعمل في وظيفته أو عمله ونحو ذلك. أيها. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. أبو بكر يقول له: طب ما إحنا كذلك كلنا كذا، إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ في رواية غير هذه الرواية قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني للكف والزجر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له مه مه، يعني ايه الكلام ده، ما تتكلمش بهذا الكلام، يعني مه مه، انه نافق حنظلة، انه النفاق ده شيء سيء جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مه مه، يعني زجرا له عن ألا يتكلم بهذا ولا يذكر هذا الكلام تعظيما لهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما سببه أنك تقول هذا؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدرون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لحنظلة الحال، وأن الحال الذي يقصده حنظلة هذا غير مطاق، لا يطيقه أحد منكم أبدا، ما يستطيعه أبدا أي إنسان منكم، وهو أن يبقى على الدوام على الذكر والمراقبة والمداومة على فعل الطاعات، هذا أمر لا يستطيع أحد، لأن النفوس مهما كانت صالحة فإنها تحتاج إلى شيء يخرجها عن التكليف، يخرجها عن التكليف، لأن النفوس تكره التكاليف، النفوس تكره التكاليف، ولذلك هي ما تحب التكاليف. وإلا نسأل الله العفو، إن لو تركنا إلى أنفسنا خلاص مش هنصلي ولا هنزكي ولا هنصوم ولا يعوذ بالله، بل ربما نكفر بالله ولا يعوذ بالله. لماذا؟ لأن هذه النفوس ولا يعوذ بالله مجبولة على بغض التكاليف ولا يعوذ بالله، وطلب الراحة والسعة والدعاء وعدم العمل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الثلاثة قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، نفوسهم ضاقت بهم، يعني نفوسهم مش قابلة اللي هم فيه، هم في حالة ندم وتعب وألم من فعل الذنب والتقصير، وحاسين من ان هم قصروا. كيف يكون الناس كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قصرنا؟ ضاقت عليهم أنفسهم، يعني نفوسهم صارت تتألم لأنها لا تحب المشقة. النفوس ما بتحبش المشقة، بتحبش التعب، بتحبش الألم، إن حد يؤلمها كل شيء يقعد يقول لها أنت أذنبتي ونحو ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الصالحون يجاهدون هذه النفوس، ولذلك يأخذونها إلى درجة اللوامة، يأخذون درجة اللوامة، ثم يحاولون الارتقاء بها إلى درجة المطمئنة. وهذه أعلى النفوس، نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نفوس اطمأنت بالله عز وجل، سكنت بالله سبحانه وتعالى وإلى حكمه وشرعه ودينه، فهذه نفوس اطمأنت. فالصالحون يجاهدون أنفسهم ما بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة، يحاولوا أنهم يطلعوا دايما من اللوامة إلى المطمئنة، اللوامة إلى المطمئنة. أما أن ينزلوا عن اللوامة فهذه درجة النفوس والعياذ بالله الأمارة بالسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم هذا المعنى، أنه هذا شيء ما تقدر عليه، وهو أن تبقى على الدوام في ذكر وطاعة وصيام وقيام ونحو ذلك. لا، النفس تحتاج إلى شيء من أنها تخرج عن نمط التكليف. ولذلك أبيح لنا الزوجات والاستمتاع بالأولاد واستمتاع بالمآكل والمشارب ونحو ذلك، أبيح لنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثال لأمتي: أحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. يأخذ الإنسان من الدنيا ما يباح له، وما كذلك يعينه على إعادة النشاط والجد في الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة. أي لصرتم تشبهون الملائكة، لصرتم تشبهون الملائكة، فالملائكة خلاص هتتعامل معكم كأنكم ملائكة، لأن الملائكة ليس لها عمل إلا الطاعات والقربات فقط. أما أنتم كبشر هذا يشق عليكم، لأن نفوسكم تميل إلى الدنيا، فخذوا منها ما يعين على الآخرة. قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. فهم بعض الناس خطأ أن ساعة وساعة يعني التنصيف، يعني التنصيف، إن يعني اجعل نصف الوقت دوام ذكر وطاعة وكذا وكذا، ونصف الوقت في مباحات. لا، هذا ليس هو المقصود، هو التنصيف. إنما المقصود أن الإنسان أحيانا يكون في طاعة في وقت، وأحيانا يكون في مباح في وقت، أما قدر ذلك يتفاوت بحسب الأحوال. فإن الإنسان مثلا في الاعتكاف يكون قدر الطاعات أعلى بكثير من قدر المباحات، مثلا هو في الاعتكاف قدر الطاعات أكبر بكثير من قدر المباحات، والمباحات يقعد يأكل ويشرب ونحو ذلك، وربما يتكلم مع بعض إخواني في بعض أشياء نحو ذلك، إنما قدر الطاعات هذا ما فيش مقارنة. كذلك الإنسان مثلا لو هو في مجلس علم طويل مثلا عنده مثلا يوم زي مثلا مصطلح اللي احنا بنعليه يوم إسلامي، هتجد الوقت أطول وساعات المباحات أقل وهكذا. وممكن يكون في وقت من الأوقات ساعات المباحات تكون فيها قرب مناصفة، فيها زيادة شوية، لا بأس. المهم أن هذا يكون فيه موازنة صحيحة، موازنة صحيحة بما لا يؤثر على الآخرة، بما لا يضيع الإنسان في هذه الحياة الدنيا لأجل تحصيل يعني الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإنسان حتى هو بيفعل هذه المباحات يستطيع أن يحولها إلى طاعات بالنية. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إن الإنسان يجامع أهله. قال الرجل: يا رسول الله، يأتي الرجل أهله ويكون له به أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام. ولذلك لو هو انتوى قبل ذلك إن هذه قربة لله تعالى، أو إن هو بيستعين بذلك على طاعة الله، إنه يتعفف بهذه الزوجة، تحول هذا العمل المباح إلى طاعة. لو أنه خرج يسعى للكسب في حرفة ووظيفة لأجل أن يعف نفسه عن سؤال الناس، ويعف عياله عن سؤال الناس ونحو ذلك، وانتوى به هذه النية، أجر على ذلك، وكان في عمله هذا قد جمع بين المباح والثواب والعبادة والطاعة ونحو ذلك. لكن أيضا مع التنبيه على أن البعض أحيانا يستعمل هذه المعاني بلا يعني ضابط، يعني فيقول خلاص كويس والله، قاعدين بقى طول النهار والليل قاعدين نلم فلوس وننتوي ان احنا بنعف اولادنا وازواجنا، وقاعدين بقى نجري في الدنيا وبنعف اولادنا وازواجنا ونحو ذلك، عف انفسنا عن سؤال الناس ونحو ذلك. لا والله، ان الانسان ينبغي عليه كذلك ان يستحضر وهو في ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. طبعا احنا مش بنقول كل الناس يعملوا كده، لكن يستحضر هذه المعاني: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. خلاص، الحمد لله ربنا رزقك، الحمد لله ما يكفيك أنت وأهلك، خلاص التفت لدوام الذكر بقى والطاعة والعبادة ونحو ذلك. أما أنه يخليها كلها بقى يلا خلاص إحنا هنحول النية ونخليها من نية أعمال مباحة إلى قربات وهنعيش بقى كده ونحو ذلك، لا والله، هذا مغرور ومغرر به، يعني إنه هو يظن أن هذا بالفعل هو الصحيح. لا والله، إنما المقصود بذلك أن هذا الذي تفعله يكون غير طاغ على عمل الآخرة، غير طاغ على عمل الآخرة. أما إن طغى على عمل الآخرة فإنه يتحول إلى فتنة، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وإلا الصحابة رضي الله عنهم لما فتحت خيبر وكان لكل واحد منهم جزء من يعني ما حصل في خيبر، وكان الأنصار رضي الله عنهم هم أصلا عندهم أراضي أصلا، لكنهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ظلوا من يوم أن هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وهم تقريبا شبه مهملون لأراضيهم وضيعاتهم وأعمالهم ووظائفهم. شبه، استغفر الله، أنا يعني التعبير ممكن يكون يعني مش دقيق، يعني ما التفتوا إلى هذا، حتى إن أموالهم كادت تفسد، أموالهم كادت تفسد، الأراضي كادت تفسد، النخل كاد يفسد، الزراعة كادت تفسد، لأنهم من يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في جهاد، من ساعة ما دخل هم في جهاد، وطول الليل وطول النهار متربصين إن حد يجي يعني متربص بهم يأتي يعني ينتهك يعني المدينة ونحو ذلك. ولذلك زهلوا عن أرضهم ويعني وضيعاتهم وأعمالهم. ولذلك لما حصل فتح خيبر، وفتح خيبر ده كان بعد صلح الحديبية، فأمنوا عدوة يعني القريش اللي هو العدو الأول، واليهود خلاص خلصوا منهم، وانتهوا منهم والحمد لله. قالوا بقى خلاص فترة سلام بقى، فهيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. وقالوا يلا نرجع لنحاول نصلح بقى الحاجات اللي باظت، ونشوف شوية الأراضي بقى، القنوات اللي فسدت والأراضي والترع والمش عارف إيه، نصلحها ونعدلها ونعوز نحول. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبحان الله العظيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إنه ده هو ده الهلاك. خليكوا على النمط اللي انتوا فيه، مش النمط إن هم يخربوا أحوالهم وعيشتهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أسباب الحمد لله البركة فيما هم فيه. إنما إن أنتوا تبقوا قاعدين تنموا في الدنيا، لا، مش بتاعتكم أنتوا دي، أنتم مش بتوع الحاجات دي. ولذلك أنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. علشان كده أبو أيوب رضي الله عنه الأنصاري لما في معركة من المعارك، فقام رجل فانطلق في صف العدو يقاتل، فقال الناس: يهلك نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا معاشر الناس، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، وإنكم تفهمونها على غير مراد الله تعالى. وحكى الحكاية بتاعت لما يعني فتحوا خيبر ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني من يعني هذا الباب، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، يعني استحضار دائما الآخرة وتذكر الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال في بالدنيا، أن الإنسان يأخذ من الدنيا القدر الذي يبلغه حاجته ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الاشتغال بطلب الدنيا والثراء وطلب شهواتها فهذا ليس سلوك أهل الآخرة. وإلا ربما البعض ربما يقول: أنا أسعى لأجل أن أكون ثريا وغنيا ونحو ذلك لأجل أن أنفع الإسلام. نقول له: والله السلام لا يعدلها شيء، فغيرك قال ولم يفعل وسقط مع الساقطين. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا فأعقبهم نفاقا، بخلوا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. فنسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس يفتح له هذا الباب: أنا هعمل بس شوية فلوس عشان أقوي برضو الإسلام، وأنا والإسلام يعني الغنى فيه والقوة والمال ده شيء مطلوب، أي نعم، لكن السلام لا يعدلها شيء. ولذلك أنت إن وجدت كما قال أحد السلف للرجل، قال: ألك امرأة تأتيها آخر يومك؟ قال: نعم. قال: ألك دار تأويك؟ الأول قال له: لك دار تأويك؟ قال: نعم. قال: ولك امرأة تأتيها فتفضي إليها آخر يومك؟ قال: نعم. قال: لك ولد؟ قال: نعم. قالت: فأنت من الأثرياء، يعني أنت من الأغنى الأغنياء. فلذلك إذا أعطي الإنسان متاع الدنيا، يعني ما يتمتع به من الدنيا وبلغته من الدنيا، فليحمد الله على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. فأتخيل، لذلك العلماء يذكرون أن هذه هي أصول متاع الدنيا. خلاص هو حصلت عندك، الحمد لله، بات آمنا في سربه، الحمد لله في أمن، بات معافا في بدنه، في صحة، بات عنده قوت يومه، يعني عند الحمد لله ما يكفيه عن سؤال الناس، الحمد لله. فهذا يعني يجعله بإذن الله يتفرغ للآخرة. ولا بأس أن يكون الإنسان عنده ما يكفيه لعام، لا بأس. يعني الإنسان مش المقصود أنه عنده قوت يومه،